وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وحسنوا عبادتكم لله الذي خلقكم ورزقكم، وتأسوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، واغتنموا مواسم الخيرات، واستغلوا أوقات البركات، واحرصوا على الإفادة من أزمنة مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، وإنه من مواسم الخيرات موسم رمضان المبارك الذي سيحل علينا بعد أيام قليلة إن شاء الله تعالى، فعلينا أن نستقبله بالفرح والسرور وبمعرفة فضائله وفوائده وأحكام الصيام، لنصوم على بصيرة ونشاط وجد واجتهاد. كما نستقبل هذا الضيف الكريم بالتوبة والإنابة من جميع الذنوب والمعاصي، وخاصة رد الحقوق إلى أصحابها، وبالابتعاد عن الكسل والفوضى واللامبالاة. عباد الله، إن لشهر رمضان خصائص ومميزات كثيرة، فهو شهر القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فيه تضاعف الحسنات، ويغفر الله فيه الذنوب والسيئات، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، فيه تصفد الشياطين أي تسلسل، فلا يصلون إلى كثير من إفسادهم في إغواء المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاكم شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. كما أنه من خصائص رمضان أن أجره غير محدد، فإن الله تعالى لم يحدد كم أجر الصيام في رمضان، بل تركه مفاجأة سارة يوم القيامة للصائمين. ومن خصائص رمضان يا عباد الله والصيام أنه يبعد الصائم عن النار مسيرة 70 خريفا. وفي رمضان يعتق الله تعالى في كل ليلة منه عتقاء من النار. كما أن من خصائص رمضان أن الدعاء فيه مستجاب، فعلينا رحمكم الله أن نكثر من الدعاء في الشهر الفضيل، وخاصة الدعاء لأحوال المسلمين. ومن خصائص رمضان أنه يحقق التقوى، لعلكم تتقون، المغزى والغاية من الصيام أن يصير الصائم تقياً، أي يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه. ومن خصائص رمضان يا عباد الله أنه يعلم الوحدة والنظام، فالصائمون يصومون في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد، كما أنه يعلم ويدرب على الألفة والمحبة خاصة بين الأغنياء والفقراء، ويعلم الصيام كذلك الصبر والتحكم في النفس والتغلب على الشهوات، كما أن الصيام يا عباد الله دواء لكثير من الأمراض، ومنها أن الصيام يا عباد الله يعدل الحالة النفسية، هذه الأمراض النفسية التي انتشرت كثيراً في عصر النهضة التكنولوجية وعصر المادة، فإن كثيراً من الناس قلقون مضطربون، أصابتهم الكآبة، أصابهم الخوف من المستقبل، أصابهم الخوف من العيش، وأصابهم الخوف من غلاء المعيشة، فإن الصيام يا عباد الله يجعل الإنسان مطمئنا مرتاحا، نفسه مطمئنة بأمر الله وبرزق الله. عباد الله، إن لرمضان مميزات كثيرة وخصائص كثيرة، فعلينا أن نتعلمها حتى نصوم صياما صحيحا وليس صياما تقليديا. فاتقوا الله يا عباد الله وتعلموا أحكام دينكم قبل القيام بأي عبادة، تكونون على بصيرة وتفوزون بالخير والبركات في الدنيا وفي الآخرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن المسلم يسير في كل أموره على علم وبصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالمسلم يعرف المغزى والحكمة من العبادات، ويعلم عموماً أن الله تعالى لا يوجب علينا شيئاً ولا يفرض علينا حكماً إلا لما فيه من المصلحة والفائدة لنا في الدنيا وفي الآخرة، ولا يمنعنا من شيء ولا يحرم علينا شيئاً إلا لأنه مضر وفاسد للإنسان. ومن ذلك يا عباد الله أن الله تعالى فرض صيام شهر كامل، فلم يجعله أسبوعاً أو يوماً أو يومين، بل جعله شهراً كاملاً، إما 30 يوماً أو 29 يوماً. فهذه فيه حكمة، لأن الله يعلم أن الإنسان لا بد من أن يصوم هذه المدة حتى يستفيد. وكذلك جعل الله تعالى شهر رمضان في وقت واحد للمسلمين، ولم يجعله مختلفا أو متنوعا، ولم يجعل المسلم يصوم متى شاء، بل يصومون معا حتى يكون الإصلاح عاما للمسلمين. ومنها يا عباد الله أن صيام شهر رمضان ينتقل، فأحياناً يأتي في الصيف وأحيانا يأتي في الشتاء، وأحيانا في الخريف، وأحيانا في الربيع. وفي هذه حكمة وحذار أن تقول لماذا لا يأتي شهر رمضان في الشتاء فقط، أو في الخريف فقط، أو في الربيع فقط. إن في ذلك حكمة، لأن الله تعالى يعلم أن جسمك يحتاج أن يصوم في كل هذه المواسم. ومنها يا عباد الله أن الله جعل الصيام بالامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلم يجعله نصف النهار أو ساعتين في النهار فقط، ولم يجعله في الليل. كل ذلك فيها حكمة. فحذار يا عبد الله أن تعارض أحكام الله بعقلك كما يفعل كثير من الناس في هذا العصر، حيث صاروا يعارضون أحكام القرآن بعقولهم، بل بعضهم وصلت بهم الجرأة أن يطلبوا إزالة بعض الأحكام القرآنية. ألا خسروا؟ ألا أخطأوا؟ فعلينا يا عباد الله أن نسلم لله، لأن الله تعالى لا يأمرنا إلا بخير ولا ينهانا إلا عن شر. وكذلك علينا أن نسلم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى. عباد الله، المسلم يصوم على بصيرة ويعبد الله على بصيرة، فيتعلم كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يتعامل مع الناس. فالطريق الرجيح إلى الصيام الصحيح يكون بمعرفة أحكام الصيام وفوائده، ومرافقة الصالحين، والمحافظة على الوقت. رافق الصالحين خاصة في أثناء العبادة، الصالحون الذين يعينونك على الطاعة ولا يبغضون إليك الطاعة. ابتعد عن الناس الذين يشكون من الجوع والعطش ويشكون من رمضان، ابتعد عنهم حتى لا تتأثر بهم، وادعهم إن استطعت إلى الحق، فإن لم تستطع فابتعد عنهم. كذلك المسلم يصوم وعليه الجد والاجتهاد في أعمال الخير والبر والإحسان إلى الخلق بالقول والعمل. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالمسلم يا عباد الله يصوم إيمانا واحتسابا. حذر يا عبد الله أن تصوم لأن الشعب الذي تعيش معه يصوم، أو لأنك وجدت والديك يصومان، أو قريتك، أو الحي الذي تسكن فيه، فأنت تصوم تقليدا لهم. لا، عليك أن تصوم إيمانا. ما معنى إيمانا؟ لأنه واجب وركن من أركان الإسلام وفرض عليك، ولا تصوم تقليدا من آباء والأجداد. وتصوم احتسابا، أي طالبا للأجر من الله. ولذلك من يصوم احتسابا وطمعا في الأجر من الله لا يشتكي ولا يتذمر ولا يغضب من رمضان. فعلى الصائم أن يصوم إيمانا واحتسابا، وعليه أن يكثر من الحسنات من الأقوال والأعمال الواجبة والمستحبة. فالواجبة كالصلوات الخمس، والمستحبة كقراءة القرآن الكريم ومحاولة ختم القرآن الكريم عدة مرات في رمضان. فقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يكثرون من تلاوة القرآن الكريم طول العام، ولكن في رمضان نسمع عنهم قصصا قد يقول قائل إنها خيالية، ولكن ليست خيالية. وانظروا الناس اليوم كيف هم مولعون بالهاتف والإنترنت، فترى الناس ينظرون إلى هواتفهم والإنترنت في الحافلة، حتى في المسجد، في البيوت، في كل مكان. كان سلفنا الصالح ينظرون ويقرؤون القرآن الكريم كما ترون الناس اليوم ينظرون في هواتفهم، بل أكثر. كما على الصائم إذا أراد أن يستفيد من مدرسة رمضان أن يكثر من الصدقات بأنواع البر، خاصة إطعام الطعام وإفطار الصائمين. حاول أن ترسل إلى جيرانك شيئا من الطعام ولو عنده الطعام، لأن هذا يدخل في البر. كذلك الإكثار من الدعاء بالخير. يا عباد الله، رمضان فرصة للدعاء، علينا أن نكثر الدعاء خاصة عند الإفطار، ونخصص الدعاء لأنفسنا وأولادنا ولبلادنا وسائر بلاد المسلمين. علينا أن نكثر الدعاء بأن يغير الله تعالى الأحوال إلى أحسن حال، بدلاً من الشكوى والتذمر والتشاؤم. كما على الصائم أن يلازم المساجد قدر الإمكان ليسلم له صيامه، وكذلك عليه أن يحرص على أداء صلاة التراويح مع الجماعة، فهي سنة مستحبة ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام. بعض الناس يصلي ركعتين ثم يذهب، الأفضل أن تبقى حتى ينصرف الإمام. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. كما على المسلم الصائم أن يعفو عن الناس، خاصة المبتلين بالغضب وقلة الصبر. إذا سبك إنسان في رمضان فلا تقل: هذه فرصة حتى أتقاتل معه وأضربه. اعف عنه، لا تكلمه. وإذا أراد أن يقاتلك أو سبك فقل له: إني صائم. وكذلك على الناس أن يسهلوا المعاملات، خاصة أنتم يا أصحاب الإدارة، اتقوا الله تعالى وسهلوا معاملات الناس حتى تتعودوا على هذا الخلق الحسن طول العام. كما على المسلم الصائم أن يخفف عن العاملين الذين يعملون معه، فيخفف عنهم بعض الساعات. ولا نقول كما يقول بعض الناس: يقول رمضان تاع الخدمة، لازم نخدم. لا، عليك أن تعمل، نعم، لكن خفف عن العاملين، ما هو إلا شهر فقط. ليس معنى هذا الذهاب إلى الكسل والمبالاة، وكذلك ليس معنى العمل في رمضان أن نجهد أنفسنا حتى يذهب عنا الصبر الذي هو مطلوب في شهر الصيام أكثر. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن صيام شهر رمضان واجب وركن من أركان الإسلام، وواجب على كل مسلم ومسلمة، بالغ، عاقل، صحيح أي غير مريض، مقيم غير مسافر، بأن يتعبد الله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا الامتناع يا عباد الله وسيلة لتهذيب النفس وتطهيرها، حتى يتعود المسلم بقية السنة على الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، ويبتعد عن الأخلاق السيئة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور، أي كل ما يخالف الشريعة، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. ما معنى هذا الحديث؟ يعني أن هذا الإنسان صائم فقط عن الطعام والشراب ولم تصم جوارحه. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. يعني وش استفاد من الصيام؟ لم يستفيد الفوائد التي ذكرناها، إنما استفاد أنه أجاع نفسه فقط. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه ابن ماجه وغيره، وهو حديث حسن صحيح. كثير من الناس يقومون ولكن يأتون إلى تراويح، فتجدهم يجلسون في مؤخرة المسجد ويتكلمون ويضحكون، فإذا قارب الإمام على الركوع يجلون حتى يدخلوا في الصف. هؤلاء ليس لهم من قيامهم إلا السهر فقط. فعلى المسلم يا عبد الله أن يغير حياته في رمضان حتى يستفيد بقية السنة. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، يعني المحرمات، ودع عنك أذى الجار، الجار الذي يسكن بجنبك، الجار الذي دكانه بقرب دكانك، الجار الذي تعمل معه في الوظيفة، الجار الذي تركب معه في الحافلة، هو جار ما دمت معه في الحافلة أو في القطار هو جار. ثم قال: وليكن عليك وقار وسكينة. بعض الناس في رمضان يبدأ يصيح يقول باش نوري للناس باللي ما غلبنيش رمضان. غلط، عليك يكون عليك وقار، انت صايم، الناس يبان باللي صايم وقار، ليس معنى التماوت لكن يبان عليك اللي صايم. وليكن عليك وقار وسكينة، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. عباد الله، احذروا وحذروا الناس الذين يفطرون في رمضان بغير عذر، فقد رآهم النبي عليه الصلاة والسلام معلقين بعراقبهم مثل الشاة المسلوخة، رؤوسهم تحت وأرجلهم فوق ومعلقين، وتسيل أفواههم بالدم. فلما سأل قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صيامهم وقبل تحلة فطرهم، حذروا الناس من الذين يفطرون في رمضان بغير عذر، وعلينا أن ندعوهم إلى الخير والتمسك بالإسلام الصحيح، وعلينا يا عباد الله أن نفطر الدعاء بالتوفيق والتيسير. اللهم سلم لنا رمضان وسلمنا لرمضان وتقبله منا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اجمع شملهم على الحق المبين يا رب العالمين. اللهم اقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم واشف مرضاهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والأزمات يا رب العالمين. اللهم رد الغلا والأزمات على من فعلها عمدا بنا يا رب العالمين، من الكفار والمنافقين والمخربين والمفسدين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، وارزقنا الهدى والأمن والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارحم والدينا ووالد والدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين، واغفر لهم ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.